الذي يهمنا كثيرا هو ترتيب الآيات. هذا الترتيب هل هو اجتهاد من الصحابة ولا وحي النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بترتيب الآيات فرتبها كما أوحي إليه فيعد الترتيب ترتيبا توقيفيا الصحيح، أو نقول بإجماع العلماء لم يدخل ذلك شك بأن الترتيب ترتيب توقيفي، ولم يقل أحد من العلماء أن الترتيب توقي أنه اجتهاد من أحد، وإنما كان بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقرأ عليهم القرآن ويسمعونه وكان يلقيهم القرآن على هذا الترتيب، ولا يمكن لأحد أن يقدم آية مكان آية أبدا. ولذلك نلاحظ في سورة البقرة آية العدة، عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، الذي قيل أن فيها قيل إن فيها نسخا في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. قالوا هذه الآية ناسخة. ناسخة لأي شيء؟ قالوا ناسخة للآية الثانية التي فيها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج متاعا إلى الحول. طيب إذا كانت ناسخة على القول بأنها ناسخة، أليس الآية الأولى تأتي ثم تأتي بعدها الناسخة وتكون الآية الأولى منسوخة؟ وهنا لا، هنا جاءت الآية الناسخة ثم جاءت المنسوخة، جاءت على العكس. ولذلك عبد الله بن الزبير كان أحد الذين كتبوا المصحف في عهد عثمان، ثم وقع في هذا الإشكال. يقول عبد الله بن الزبير يقول قلت لعثمان يعني والذين يتوفون منكم يعني لو قدمناها وأخرنا هذه، لو أخرنا هذه وهذه مع أنها نسختها، لماذا لا نقدم ونؤخر؟ قال عثمان يا ابن أخي لا أغير شيئا من القرآن، يعني كأنه يقول يعني لا يمكن أن أغير شيئا من مكانه، هذا هو الذي ورد. وهذا يدل على أنهم استوعبوا أن ترتيب الآيات توقيفي. ولذلك عمر رضي الله عنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة، دائما يسأله عن الكلالة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر النساء؟ هذا شد عليه، دل على أنهم عرفوا أين مكانها، عرفوا أين مكانها، يعني أنها في آخر سورة النساء. وقراءات النبي صلى الله عليه وسلم كثير ما يقرأ، والصحابة يسمعون، قرأ البقرة كاملة، قرأ النساء كاملة، قرأ آل عمران كاملة، ويسمعون قراءته مرتب، ولم يسمعوا يوما أنه قدم شيئا من الآيات على شيء. فهذا يدل على أنهم يعني استوعبوا هذا الأمر، ولم يكن يعني، وحتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزلت عليه الآية والآيتان تنزل عليه فيقول ضعوها في مكان كذا وكذا، فدل على أنها ثابتة في مكان معين، لا يمكن تقديم ولا تأخير، لا يمكن تقديم ولا تأخير. ولذلك حديث المسور بن مخرمة وهو من التابعين يقول سألت عبد الرحمن بن عوف عن قال يقول سألته قلت ما قصتكم في غزوة أحد، يعني احكي لي غزوة أحد، حدثني عن غزوة أحد. قال اقرأ سورة آل عمران، لما قال له اقرأ سورة آل عمران اقرأ بعد العشرين والمئة، اقرأها بعد العشرين والمئة، هذا يدل على أنها ثابتة عندهم بأرقامها. يقول إذا وصلت 120 تأتيك قصتنا في غزوة أحد، ولذلك بعد 120 تأتيك آية ماذا وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. فهذا يدل على يعني قراءة مثل ما ذكرنا، قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ القرآن من جبريل، وكان يسمعه الصحابة، وأن الصحابة كانوا يسمعون من النبي، الصحابة كانوا يقرؤون والنبي يسمع، وكان يصلي بهم، كل ذلك يدل على أن ترتيب الآيات ترتيب توقيفي وليس باجتهاد من أحد أبدا. ولا يجوز أصلا، لا يجوز أن تقدم وتأخر، لا يجوز. لو جاءك شخص قرأ عليك الفاتحة وقال لك الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم، قدم وأخر، نقول هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، ويأثم عليه ويعلم أن ترتيبه ترتيبا توقيفيا لا يجوز. إن أعطيناك الكوثر إن شانئك هو الأبتر فصل ربك وانحر، قدم يؤخر، هذا لا يجوز، لا يجوز لا في تقديم الآيات ولا تقديم الجمل حتى الجملة. الجملة ما تقول الحمد لله رب العالمين، تقول لله الحمد رب العالمين، ما يجوز تقديم كلمة أو جملة أو آية، كل ذلك توقيفي لا يجوز تقديم ولا تأخير.